الحين آتت كلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته ظالم لنفسه قال على عروشها ويقول يا هنالك